أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم الزواج من الذي يتهاون بالصلاة ولا يصليها في جماعة ولا يذهب للمسجد إلا في الجمعة؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الأغراض الثلاثة الأول، وبين أن الدين أساس في اختيار الزوجة. وبالنسبة للزوج، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فتبين لنا من هذين الحديثين أن الدين أساس في اختيار المرأة وأساس في اختيار الرجل. وذكر الأمانة: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته، الأمانة من الدين، فهذا من باب عطف الخاص على العام. وبناء على ذلك، فإن هذه المسألة المسؤول عنها إذا كانت السائلة صادقة فيما نسبته إلى الزوج، فهذا زوج لا خير فيه، لأن الرجل إذا لم يكن فيه خير بالنسبة لما بينه وبين ربه، فلا عبرة بالخير الذي يكون بينه وبين الناس. فإذا كان متهاونا للصلاة، لا يصلي إلا في الجمعة، أو لا يصلي مثلا إلا في رمضان، فهذا يكون بمنزلة الذي يترك الصلاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فلا يجوز لها أن تبقى زوجة عنده، وبالله التوفيق.